إلا على صلاة الرباعية فالثلاثية والثنائية لا قصر فيهما من جهة عددهما. وهذا القصر مشروع في كل سفر طويل أو قصير لإطلاق الآية، فإن الله سبحانه وتعالى لم يعين سفرا طويلا، وإنما أطلقت الآية فكل ما سمي سفرا فإنه تقصر فيه الصلاة. ثم ذكر المصنف أنه إذا اجتمع الخوف والسفر قصر عدد الصلاة الرباعية وقصرت هيئاتها، أي صفتها بحسب ما وردت به صلاة الخوف على النبي صلى الله عليه وسلم، كما دل عليها قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، إلى آخر الآية. ويعلم بهذا أن قصر الصلاة نوعان: أحدهما قصر عدد وهو إنقاص الرباعية إلى ثنائية، والثاني قصر صفة وهو المختص بصلاة الخوف. ثم قال المصنف: فإن كان سفر بلا خوف قصر العدد فقط، أي ولم تقصر صفة الصلاة، وهذا من فائدة التقييد بالخوف، وذلك القصر المطلق، يعني في قوله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، مع أن القصر يكون مع الأمن، لكن نبه بذكر الخوف هنا إلى الأعظم من القصرين، فإن الأعظم من القصرين ما اجتمع فيه قصر العدد مع قصر الصفة، فننبه إلى الإذن بالأعلى، فقيل: أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فتقصروا في عددها وفي صفتها. وهذا من الفوائد العزيزة من كلام المصنف رحمه الله تعالى، فإن أهل العلم من الصحابة وغيرهم استشكلوا بقاء القصر مع الأمن، فمن أحسن ما يذكر في المقصود بذكر قيد الخوف في آية القصر أن يقال إن ذكر الخوف تنبيه إلى القصر الأعلى وهو قصر العدد وقصر الصفة، أما مع الأمن فيبقى قصر العدد دون قصر الصفة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن قوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما، الآية فيها فائدتان، أي مما يتعلق بأحكام الصلاة لا مطلقة، فإن فوائد الآية عند المصنف وغيره كثيرة، لكن ما يتعلق بالصلاة منها فائدتان: إحداهما مشروعية الذكر عقب الصلوات المكتوبات عموما كما تكاثرت بذلك الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم، وأشير إليه كما تقدم للمصنف في قول الله تعالى: ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، يعني بعد الصلوات. ثم ذكر الفائدة الثانية فقال: فيه مشروعية الذكر على وجه التأكيد بعد صلاة الخوف، فيتأكد الإكثار من ذكر الله بعد الفراغ من صلاة الخوف، وعلة ذلك لحصول بعض الخلل فيها لأجل العذر، فإن صلاة الخوف يلحق الإنسان فيها إخلال يضطره إلى قصر العدد وقصر الصفة، فيجبر ذلك الخلل بذكر الله سبحانه وتعالى بعدها، وهذا معنى قول المصنف: فكأن في ذكر الله جبرا لما فات العبد من ذكر ربه، لأن الصلاة إنما شرعت لإقامة ذكر الله، قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري، وكذلك جميع العبادات شرعت في هذا الغرض الجليل أي ذكر الله، فينبغي للعبد إذا فعل العبادة على وجه فيه نقص أن يعوض عن ذلك ويجبره بكثرة ذكره لربه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن قوله تعالى: واجعلوا بيوتكم قبلة، أي صلوا فيها خوفا من فرعون وملئه، وهي دليل على جواز الصلاة في البيوت لعذر من الأعذار، إما خوف أو مرض أو غيرهما مما يذكره الفقهاء من الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة وقد تقدمت في شرح بلوغ القاصد. وعلل المصنف ذلك بقوله: لأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بنسخه، بل شرعنا من التسهيلات، بل في شرعنا من التسهيلات ما ليس في غيره. والمناسب للمقام حال العذر هو التسهيل والتيسير والتوسعة. وهذا الاستنباط الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو على قول من يقول إن معنى الآية: اجعلوا بيوتكم قبلة، أي اتخذوها محلا للصلاة، وهذا قول جماعة من السلف. وأحسن من هذا القول القول بأن قوله تعالى: واجعلوا بيوتكم قبلة، أي وجهوها إلى جهة القبلة. والقبلة اسم للموضع الذي يتجه فيه إلى الصلاة، فبيت المقدس فيما سلف قبلة، ثم صارت الكعبة قبلة. فمعنى قوله تعالى: واجعلوا بيوتكم قبلة، أي وجهوها إلى المحل الذي تتجهون فيه حال صلاتكم. فإن كانوا وهم حينئذ يصلون إلى بيت المقدس، فإنهم مأمورون بأن يجعلوا بيوتهم متجهة إلى بيت المقدس، يعني جهتها التي يخرجون ويدخلون منها متجهة إلى بيت المقدس. وهذا التفسير هو أحسن الأقوال المذكورة في تفسير الآية، لأنه الموافق للشرع واللسان العربي. وللطاهر بن عاشور كلام في هذا المحل ينصح بمراجعته لفائدته. ثم ذكر أن قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله، استدل بها على جواز الصلاة على الراحلة في السفر قبل أي جهة توجه المصلي. والمراد بالصلاة هنا الصلاة النافلة، فيجوز للمتنفل على الراحلة في السفر أن يصلي إلى أي وجهة توجهت به دابته أو مركبه. واستدل بها أيضا عند المصنف على صحة الصلاة إذا اجتهد إلى القبلة فأخطأها، فإذا اجتهد المصلي حال إمكان الاجتهاد وصحته من مثله، فتبين له أن صلاته إلى غير القبلة، فإنها تصح منه ولا يؤمر بالإعادة إلا إن كان مفرطا أو لا يصح منه الاجتهاد في ذلك. واستدل بها أيضا على صحة صلاة العاجز عن الاستقبال للضرورة، فإذا لم يتمكن المصلي من أن يتجه للقبلة لعجزه كتقييده بمحل يتداوى فيه كالمشافي المسمى في المستشفيات، فإنه يصلي إلى أي جهة لأجل الضرورة وعدم إمكان أن يحول نفسه إلى جهة القبلة. واستدل بها أيضا على نفل الماشي كالراكب في السفر، أي على جواز نفل الماشي كالراكب في السفر، فكما يجوز لمن يسافر راكبا أن يصلي متنفلا إلى غير القبلة، يجوز كذلك للمسافر ماشيا أن يصلي متنفلا إلى غير القبلة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع الآية، يعم أحكام المساجد كلها، فإنه أمر فيها بشيئين: أحدهما رفعها المذكور في قول المصنف برفعها الذي هو تعظيمها وصيانتها عن الأوساخ والأقدار والأنجاز الحسية والمعنوية، وتعمر العمارة اللائقة بها. فالأمر الأول هو رفع المساجد بعمارتها حسا ومعنى، والعمارة الحسية هو بنيان جدرانها، والعمارة المعنوية هو إحسان العمل فيها بما أمر الله عز وجل من صلاة أو ذكر أو قراءة للقرآن. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأمر الثاني بقوله: ويذكر فيها اسمه ويذكر فيها اسمه بأنواع التعبد من صلاة وقراءة وتعلم علم نافع وتعليم وذكر لله. فكل ما قاله أهل العلم أحكام المساجد وفصلوه فهو داخل في هذين الأمرين. فالمساجد محل لذكر الله عز وجل بأنواع ما أمر الله عز وجل به كالصلاة أو قراءة القرآن أو تعلم علم نافع، فالمساجد هي أكمل المحال لهذه العبادات، وكل ما خرج عنها فإنه ينقص من حظه باعتبار كمال الإفادة منه لا باعتبار ثوابه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أنس أصله في وهو في صحيح مسلم أصله في الصحيحين: إنما بنيت هذه المساجد لإقامة ذكر الله، للصلاة، لإقامة الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنبه إلى المقصود الأعظم من وجود هذه الأمور فيها، فدل أن كمال الانتفاع بهذه المذكورات إنما يكون في المساجد. فالتعلم في المسجد أكمل من التعلم في غيره، فقراءة القرآن في المسجد أكمل من قراءة القرآن في غيره، والصلاة في المسجد أكمل من الصلاة في غيره، إلا صلاة النفل التي جاء في الشرع استثناؤها. وهجران المساجد وترك إقامة هذه الأمور فيها وهن وضعف، وليس تقدما ولا نشرا للدعوة كما يتوهم بعض الناس. فإن من الناس من زين له أن اتخاذ المنابر الإعلامية في القنوات الفضائية يوصل الدعوة إلى الناس، فهو لا يعلم إلا في القناة، ولا يقرأ القرآن إلا في القناة، ويقول: بدل أن يجلس أمامي 100 يجلس أمامي ملايين. وصدق، يجلس أمامه ملايين كما يقول، لكن ليس الواحد الجالس في المسجد كمن يجلس في بيته مسترخيا أو مستلقيا أو آكلا أو شاربا أو شاردا، ثم يظن أن نفع المسلمين بهذه يكون أعظم من نفعهم في المساجد. وما يرى الآن من تعطل الدروس وإقراء القرآن في المساجد والتوجه إلى هذه المنابر الإعلامية من تلاعب الشيطان بالناس، وهي منابر جائزة إذا صلحت الحال فيها، لكن هجران المساجد والظن أن انتفاع الناس يكون بهذه الأشياء أكثر مما يكون في المساجد مخالف للشرع. والشرع اختار المسجد وسيبقى المسجد محلا لذكر الله وقراءة القرآن وتعليم العلم، فلا ينبغي أن يعدل طالب العلم الموفق عن هذا المنبر الذي رضيه الله ورضيه رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن تيسر غيره جاز ذلك، لكن هجران المساجد حتى قلت الآن المحاضرات والدروس التي تكون في المساجد، لا ريب أن هذه علامة شر ليست علامة خير، كما يظن بعض الناس أن التوجه إلى منابر القنوات يهيئ وصول الدعوة إلى الملايين فينتفعون. لا، فإن الواحد في المسجد يكون انتفاعه ما يساوي تلك الملايين، ولذلك يتخرج العلماء من المساجد ولا يتخرجون من غيرها. ورأينا في السنوات الماضيات من درس في الكليات الشرعية وحصل الدرجات العليا فيها حتى صار كما يقال دكتورا ولم يدرس في المساجد، لكن ليس علمه كعلم الذين تخرجوا في المساجد. وربما وجدت في الذين تخرجوا من المساجد من لم ينل هذه الدرجة العلمية، ولكن بينه وبين ذلك البون الشاسع والفرق الشديد في العلم. فلا ينبغي أن يصرف طالب العلم عن تلقي العلم في المساجد ويقال أنا أتابع قناة فلان العلمية وقناة فلان التعليمية وأستفيد منها الدروس. حتى كتب بعض الأغمار دعوة إلى إغلاق الدروس في المساجد، وأن زمن التدريس في المساجد كان مستساغا لما لم يكن موجودا في البلاد الإسلامية كليات. أما وقد وجدت كليات اليوم ثم زيد عليها بوسائل النقل الإلكترونية كالإنترنت أو القنوات الفضائية، فإنه ينبغي صرف التعليم عن المساجد، وهذه جهالة ظاهرة، لأن ذكر الله سبحانه وتعالى من أعظمه تعليم العلم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يزهدن إنسان في الجلوس في المسجد إذا كان الجالس واحد، ولا يغترن بإلقاء الدروس والمحاضرات في تلك المواقع ولو حضرها الملايين. فالواحد الصادق خير من ملايين تكثر عددا ولا تكون عدتها مؤهلة. وكان نافع مولى بن عمر يجلس في المسجد يعلم العلم بعد الفجر، فلا يجلس إليه إلا رجل واحد، هو مالك بن أنس رحمه الله. فملأ مالك أسقاط العلم من حديث نافع كما هو مخرج في الصحيحين وغيرهما. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هؤلاء الآيات، وهي قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، وقوله: فصل لربك وانحر، وقوله: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، استدل بعموم ذلك على صلاة العيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر، وعلى صدقة الفطر. ووجه ذلك قرن الصلاة بما يدل على أحد العيدين. فالآية الأولى قرنت فيها الصلاة بالنسك، والنسك في أصح أقوال أهل العلم كما تدل عليه الآيات المذكورات في سورة الحج هو الذبح، فتكون معنى الآية قل إن صلاتي وذبحي. ولما قرنت الصلاة بالذبح ناسب أن تصلح هذه الآية دليلا على عيد الأضحى. وكذلك قوله فصل لربك وانحر. وأما قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، فإنها جعلت دليلا على صلاة عيد الفطر، لأن الصلاة قرنت فيها بالزكاة، وهذه الزكاة هي صدقة الفطر. فهؤلاء الآيات منهما آيتين منهما آيتان تدلان على صلاة عيد الأضحى وهما الأوليان، والآية الثالثة تدل على عيد الفطر. ثم ذكر أن قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، وقوله ثم أماته فأقبره، وقوله أوالي سوءة أخي، دليل على صلاة الجنازة على المؤمنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن الصلاة على المنافقين، فيدل ذلك بمفهوم المخالفة بأمره صلى الله عليه وسلم بالصلاة على المؤمنين والقيام على قبورهم للدعاء لهم، أسوة بنظيرها من الاستدلال، فإنه نهي أن يقوم على قبور المنافقين، وذلك يدل على الأمر بالقيام على قبور المؤمنين، والمراد بالقيام هو الدعاء لهم بعد دفنهم، فإذا دفن فإنه يقام عليه ويدعى لهم. ودلت أيضا على تكفين الميت كله لقوله تعالى فوالي سوءة أخي، لأنه جعل بدنه كله سوءة، أي محلا لما يسوء، لأن السوء اسم لما يسوء، وانكشاف حال الميت سوءة له، لأنه يتغير وتنبعث منه روائح كريهة. ثم قال وعلى حمله ودفنه على ما ورد في السنة، يعني في قوله تعالى ثم أماته فأقبره، لأن قوله تعالى فأقبره إخبار عن الأمر بدفنه، ويندرج في ذلك حمله، لأنه لا يدفن إلا بعد أن يحمل، فيجعل في موضع يثال فيه التراب عليه فيكون دفنا له. وهؤلاء الآيات المذكورات من مواضع متفرقة من القرآن الكريم مع استنباط أحكام الصلاة فيها من محاسن ما ينبغي أن تبين به أحكام القرآن المتعلقة بالفقه. وسبق أن ذكرت لكم أن هذه النبذة التي ذكرها المصنف في الأحكام الفقهية المستنبطة من القرآن من أحسن ما يصلح أن يكون مدخلا إلى آيات أحكام القرآن الكريم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أحكام الزكاة قد أمر الله بها في مواضع من كتابه وبالنفقة، وأثنى على القائمين بذلك وذم المانعين لها، وتوعدهم بالوعيد الشديد وأنهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، وأنهم يعذبون بكنوزهم ويحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، وأنها من أعظم فروض الدين. وقال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. وقال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. وقال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. استدل بذلك على مسائل كثيرة من أحكام الزكاة، منها وجوب الزكاة في كل ما يتمول أن ينمى ويعد للربح والتنمية والكسب، وذلك كالنقود والعروض للتجارة وكل ما أرصد للبيع والشراء لأجل الربح، والحبوب والثمار الموسقة والمواشي التي تنمى لولادتها أو للاتجار بها. وأن زكاة الحبوب والثمار إنما تجب عند الحصاد والجذاب، لأنه الوقت الذي يسهل إخراجه على أرباب الثمار والزروع، والوقت الذي تتعلق به أطماع المستحقين. وأما من عداهما فلا بد من حولان الحول، وفيه بعث السعاة لقبض زكاة المال الظاهر، وأن الساعي وكذلك الآخر للزكاة ينبغي أن يدعو للمخرج دعاء يناسب الحال. لهذه الفائدة التي ذكرها الله، أن الدعاء يسكن القلب وينشط المخرج وهو شكر له على ذلك، وأنه يجب إخراج الوسط، فلا يجب على المخرج أن يخرج العالي، ولا يحل له أن يعدل إلى الدون. وفيها مصالح الزكاة، وأنها تطهر أهلها من الصفات الذميمة، وتزكيهم بالأخلاق الكريمة، وتطهر المال وتقيه الآفات، وأنها لهؤلاء الأصناف الثمانية، منهم من يأخذ لحاجته كالفقير والمسكين، والفقير أشد حاجة فهو المحتاج المضطر والغارمين لأنفسهم. وفي الرقاب يدخل فيه اعتاق الرقاب من الرقم وإعانة المكاتبين، وفداء أسرى المسلمين وابن السبيل، وهو الغريب المنقطع به عن بلده. منهم من يأخذ للحاجة إليه وقيامه بمصلحة عمومية، وذلك كالعاملين عليها من جاب لها وحافظ وكاتب وقاسم، والمؤلفة قلوب ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره، أو يرجى قوة إسلامه أو إسلام نظيره، والغارمين لإصلاح ذات البين بين الطوائف وأهل البلدان والقبائل والمجاهدين في سبيل الله. ومن الجهاد في سبيل الله العلم والتعلم والتعليم للعلوم الشرعية، ومن جمع من هؤلاء وصفين أو أكثر أعطي بحسب ما فيه من الأوصاف. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا جملة أخرى من الجمل المتعلقة بالأحكام المستنباطة من القرآن، مما يبين الأحكام الفقهية الطلبية. فلما فرغ من ذكر ما تعلق بالصلاة أتبعه بذكر ما تعلق بالزكاة، فبين رحمه الله أن الله عز وجل أمر بالزكاة في مواضع من كتابه وبالنفقة، وأثنى على القائمين بذلك وذم المانعين لها، وتوعدهم بالوعيد الشديد، وأنهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، أي يحاطون به، فإن التطويق هو الإحاطة، وأنهم يعذبون بكنوزهم ويحمى عليها في نار جهنم، أي تسعر عليها النار حتى تحمى فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، وأنها من أعظم فروض الدين. ثم ذكر رحمه الله تعالى عدة آيات تتضمن شيئا من الأحكام المتعلقة بالصلاة، ثم قال: استدل بذلك على مسائل كثيرة من أحكام الزكاة، منها وجوب الزكاة في كل مال تمول، وفسر ذلك بقوله: أي ينمى ويعد للربح والتنمية والكسب، تنبيها إلى تعلق أحكام الزكاة بمقصد عظيم، وهو تنمية الأموال وإعدادها للربح. فما كان من الأموال مجعولا لأجل التنمية وطلب الربح والكسب، فإن لله عز وجل فيه حقا هو الزكاة. وبين المصنف مثله فقال: وذلك كالنقود والعروض للتجارة، وهو كل ما أرصد للبيع والشراء لأجل الربح. فما كان راجعا إلى طلب النماء والربح والكسب ففيه حق، وبه يعلم علة إيجاب الزكاة في النقود، لأن من الناس من قال إن النقود لا زكاة فيها، وأنها ليست ملحقة بالنقدين، ولو قدر فصلها عن النقدين وأنها ليست معدولة بهما، يعني بالذهب والفضة، فإن العلة التي أوجب الشرع لأجلها الزكاة في أعيان معينة من الأموال موجودة فيها، وهي حصول الربح والنماء والكثرة، ولا أكثر اليوم من رواج النقود لطلب الربح والبيع والشراء بها وكون الإنسان يتجر بجمعها، فإنه قل من يتجر من الناس الآن بجمع الذهب، ولا يوجد ربما إلا أفراد قليلون يحرصون على أن يكون لهم ذخيرة من الذهب، توجد في أرصدتهم، وعامة الناس إنما يدخرون النقود، فدل أن حكمة الزكاة موجودة فيها. ثم ذكر رحمه الله تعالى من الأعيان المنصدة شرعا للزكاة، قال: والحبوب والثمار الموسقة، يعني التي تحمل لكيلها، وأصل التوسيق هو الحمل والمراد به الكيل، فإنها تحمل فتكال، والوسق آلة للكيل. ثم قال: والمواشي التي تنمى لولادتها أو للتجار بها، وأن زكاة الحبوب والثمار إنما تجب عند الحصاد والجداد، والمقصود بالجداد الصرم، يعني قطف ثمرها وهو أخو الحصاد، لكن الغالب أن الحصاد يتعلق بالحبوب والجداد يتعلق بالثمار. قال: لأنه الوقت الذي يسهل أسهل إخراجه على أرباب الثمار والزروع، الوقت الذي يتعلق به أطماع المستحقين، ولذلك قال الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده، يعني عند حصاده، لأن صاحبه ينتفع به حينئذ والمستحق يتطلع إليه حينئذ. ثم قال: وأما من عداهما، يعني من الأعيان المأمور بتزكيتها، فلا بد من حولان الحول، أي دوران الحول وهو السنة، وفيه بعث السعاة لقبض زكاة المال الظاهر، والساعي هو الذي يقوم بجمع الزكوات، وذلك مستنبط من قوله: خذ من أموالهم صدقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسعي ليجبي الصدقات، فإذا تعذر قيام الإمام أناب غيره من السعاة فجمعوا تلك الزكوات. قال: وكذلك الآخذ للزكاة ينبغي، وأن الساعي وكذلك الآخذ للزكاة ينبغي أن يدعو للمخرج دعاء يناسب الحال. وقوله رحمه الله تعالى فيما سبق لقبض زكاة المال الظاهر، يعني المطلع عليه، لأن هناك من المال مال باطن لا يطلع عليه كالنقود، فإن الإنسان لا يعلم كم عنده من النقود، لكن الإبل والغنم والبقر هي أموال ظاهرة. والفقهاء رحمهم الله تعالى فرقوا في مسائل بين زكاة المال الظاهر وزكاة المال الباطن، والسعي الأصل فيه أنه يكون لجمع زكاة المال الظاهر. ثم قال: وأن الساعي الذي يجمع الزكاة وكذلك الآخذ للزكاة من مستحقيها ينبغي أن يدعو للمخرج أي المؤدي للزكاة دعاء يناسب الحال، لهذه الفائدة التي ذكرها الله، أن الدعاء يسكن القلب وينشط المخرج، وهو شكر لله، وهو شكر له على ذلك. فإذا دفع أحد إلى ساع زكاته استحب للساعي أن يدعو له بنماء ماله وكثرته وحلول البركة فيه، وكذلك إذا دفع مزك ماله من الزكاة إلى مستحق استحب للقابض من المستحقين أن يدعو للمزكي بذلك الدعاء، لما فيه من منفعة تسكين القلب وتنشيط المخرج وشكره على ذلك. وهذه الآية تصلح أيضا دليلا على صلاة الجنازة، لأن الله قال: وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، فبين منفعة الصلاة وأنها تسكن القلب، وهي في هذا المحل الدعاء، والميت في قبره أحوج إلى التسكين لقلبه والتطمين لنفسه من الحي، فتصلح دليلا لصلاة الجنازة. ثم قال: وأنه يجب إخراج الوسط، يعني العدل الذي يتردد بين الغالي النفيس وبين الدني الرخيص، فما تردد بينهما فهو الذي يؤمر بإخراجه، فلا يجب على المخرج للزكاة أن يخرج العالي أي النفيس، ولا يحل له أن يعطي أن يعدل أن يميل إلى الدون وهو المزهد فيه من الرخيص. وفيها مصالح الزكاة أي منافعها، وأنها تطهر أهلها من الصفات الذميمة وتزكيهم بالأخلاق الكريمة، وتطهر المال أي تكسبه طهارة وتقيه الآفات فتحفظه، وأنها لهؤلاء الأصناف الثمانية يعني المسمين في آية التوبة: منهم من يأخذ لحاجته كالفقير والمسكين، والفقير اسم والفقير أشد حاجة من المسكين، فهو المحتاج والمضطر، فالفقير والمسكين يشتركان في الحاجة ويفترقان في شدة الاضطرار إليها، فكلاهما محتاج، إلا أن الفقير أشد حاجة وإلجاء من المسكين، فإن المسكين ربما يكون عنده ما يتقوت به يوما أو يومين أو ثلاثة، وأما المسكين الفقير فإنه ربما عدم ما يتمول به يتقوت به، وذلك أمر نسبي. ثم قال: والغارمين لأنفسهم فإنهم يأخذون لحاجتهم. والغارم هو الذي تحمل غرما، والغرم اسم لما يجب على العبد، الغارم اسم لمن تحمل غرما، والغرم ما يجب على العبد. فإذا قدر أن أحد تحمل حمالة في دية أو غيرها أو دينا في شيء فثقل به فإنه يدخل في اسم الغارم. قال: وفي الرقاب يدخل فيه إعتاق الرقاب من الرق يعني الملك وإعانة المكاتبين، وهم الذين يكاتب على إعتاقهم في مدة بمال منجم أي مقسم في أوقات معينة، وفداء أسرى المسلمين. وابن السبيل وهو الغريب المنقطع به عن بلده، فالغريب الذي قد انقطع عن بلده هو ابن السبيل. ومنهم من يأخذ للحاجة إليه وقيامه بمصالح عمومية، وهذا هو النوع الثاني. فإن الأصناف الثمانية نوعان: أحدهما من يأخذ لحاجته، والآخر من يأخذ للحاجة إليه وقيامه بمصلحة عمومية. فلما فرغ من الأول ذكر الثاني، قال: وذلك كالعاملين عليها من جاب لها يعني جامع لها وحافظ وكاتب وقاسم أن يفرقها في أهلها، والمؤلفة قلوبهم ممن يرجى إسلامهم أو يخشى شرهم أو يرجى قوة إسلامهم أو إسلام نظيره. والغارمين لإصلاح ذات البين بين الطوائف وأهل البلدان والقبائل. ثم قال: المقصود بذات البين يعني الفرقة التي تكون بين المسلمين. وذات البين من مبتكرات القرآن كما قال الطاهر بن عاشور، فإن العرب لم تكن تعرف اسم ذات البين للدلالة على الافتراق، فجيء به في القرآن في سورة الأنفال، فهو من مبتكرات القرآن أي ما لم تعرفه العرب من الكلام قبل القرآن. ثم قال: والمجاهدين في سبيل الله فتدفع إليهم الزكاة. ثم قال: ومن الجهاد في سبيل الله العلم والتعلم والتعليم للعلوم الشرعية، فإن تعليم العلم وبثه ونشره وطلبه والتماسه هو من جملة الجهاد في سبيل الله، لأنه جهاد بنان والمساعد عليه قليل، وهو جهاد لأنه جهاد حجة وبيان والمساعد عليه قليل، بخلاف جهاد السيف والسنان وهو القتال، فإن المساعد عليه كثير ويصلح له كل أحد، وأما جهاد العلم فلا يصلح لكل أحد، فهو أشرف النوعين كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة. ثم قال: ومن جمع من هؤلاء أي الثمانية وصفين أو أكثر أعطي بحسب ما فيه من الأوصاف أي التي تجتمع له فيستحق بهذا وهذا، وكلما وجدت الأوصاف الداعية فيه أقوى كان أحق بدفع الزكاة إليه من غيره. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق والحمد لله.